زادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم السميعه. النهارده معانا قارئ الاجيال. في ناس بيسموهم مش عارف ايه الاجيال، موسيقار الاجيال. احنا النهارده معانا قارئ الاجيال، فضيله الشيخ ابو العينين شعيشع عليه رحمه الله. الشيخ ابو العينين شعيشع هو قارئ من الرعيل الاول، قارئ جيد ومتميز ومتمكن، عصر الرعيل الأول وعصر الازدهار والعصر الحديث. عشان كده أنا بقول هو قارئ الأجيال. ليه قارئ الأجيال؟ لأن الشيخ أبو العينين شعيشع قرأ في عهد الملك فؤاد، قرأ في عهد الملك فاروق، قرأ في عهد الرئيس محمد نجيب، قرأ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، قرأ في عهد السادات، قرأ في عهد مبارك، الرئيس مبارك، إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى في سنة 2011. يعني فعلا هو قارئ الأجيال، ربط بين الرعيل الأول وربط بين عصر الازدهار اللي في الوسط وربط بين العصر الحديث. يعني الثلاث عصور فيها ازدهار في التلاوة. عاصر الكبار من أول الشيخ محمد رفعت القارئ العظيم عليه رحمة الله إلى سنة 2011. القراء المعاصرين حتى اللي هم اليومين دول برضو يعني عاصرهم، فرحمة الله عليه. تعالوا دلوقتي مع بعض الأول نسمع تلاوة، عشان هنسمع دلوقتي قصة جميلة، قصة الشيخ أبو العينين شعيشع، إزاي بدأ واكتشفوه ازاي والحاجات دي كلها. تعالوا مع بعض نسمع المقطع ده ونسمع صوته الجميل، بعد كده نرجع لكم تاني نحكي لكم قصة قارئ الأجيال الشيخ أبو العينين شعيشع. Lean! الشيخ أبو العنيش عيشع هو من مواليد بيلة من كفر الشيخ، اتولد عام 1922. كان أبوه بيتمنى يعني أو كان يعني أبوه كان بيتمنى إن ابنه يكون ضابط في الجيش، لكن الله سبحانه وتعالى أراد إن يكون له إرادة تانية ويصبح هذا الرجل بعد كده أو هذا الطفل الصغير بعد كده قارئاً للقرآن الكريم. حافظ القرآن في كتاب الشيخ يوسف شتا في القرية بتاعته في بيلة، واتعلم القراءة والقراءات على ايد الشيخ يوسف شتا، وكان شاهد نبوغ في شخصية الشيخ أبو العنيش عيشع وهو صغير، وكان الشيخ أبو العنيش عيشع بيحفظ في الكتاب معاه لدرجة ان هما كانوا بيشيلوه من تحت الدكة بتاع الشيخ، كان بيقعد يحفظ يحفظ يحفظ لحد ما ينام تحت دكة الشيخ. الدكة اللي هي الدكة دي يعني زي الكرسي كده اللي احنا بنسميه كرسي، احنا بنسميها دكة الشيخ. الدكة اللي بيقعد عليها الشيخ حاجة خشب كده، كرسي خشب بيقعد عليه الشيخ وقدامه الأطفال بيحفظوا القرآن. فكان الشيخ أبو العنيش عيشع كان جنبه على طول، وهو بيحفظ كان بينام، كان دايما كل يوم يجي يشيلوه من تحت الدكة، كان بينام بعد، لأن كان اليوم الحفظ كان طويل بالنسبة له، فكان بيجي يشيلوه وهو طفل صغير. إزاي ظهر الشيخ أبو العنيش عيشع؟ الموضوع كله كان صوته واضح فيه الجمال منذ الصغر وهو عنده 10 سنين. فجه كده عنده 13 سنة عاملين احتفال بذكرى الشهداء، وهم عاملين احتفال بذكرى الشهداء جابوا قالوا تعالى الطفل ده يجي يقرأ، الشاب الصغير ده يجي يقرأ لأن صوته جميل استحسنوه. فراح لهم بقى لابس طربوش وبدلة، وده كان القارئ الوحيد اللي يحب يلبس طربوش وبدلة، كان شيك قوي. وهو كان الشيخ أبو العنيش عيشع كان بيحب دايما إن هو يبقى على أحلى صورة، لأن بيقول إن أهل القرآن لازم يكونوا على أبهى صورة وأجمل صورة، العمة أو القفطان والكلام ده كله أو البدلة والجرافطة والطربوش. هو بقى راح لهم وهو شاب صغير كده عنده 13 سنة أو 14 سنة، وبدأ يقرأ في ذكرى الشهداء لحد ما الناس انبهروا بتلاوته. بعد ما خلص التلاوة شاب بقى صغير، وإيه الصوت ده؟ ده كروان. وقاموا واخدينه وقاموا رافعينه على الأعناق وقعدوا يحيوه ويشجعوه. من هنا بدأت نقطة الانطلاق لفضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع. تعالوا نسمع مع بعض هذا المقطع الرائع الجميل لهذا الشيخ الرائع الجميل، أحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين، فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع. نسمع مع بعض المقطع ده. ربنا إنك في سنة 1939 دعي الشيخ أبو العنين شعيشع يحضر ميتم للشيخ الخضري أحد علماء الأزهر الشريف. وهو في الميتم قرأ بطريقة جميلة جدا جدا جدا جدا أعجب بها الناس كلها، وكان في صلة قرابة بين الشيخ الخضري والشيخ أبو العنين شعيشع. فسمعوا مين؟ سمعوا الشيخ عبد الله عفيفي وهو كان إمام الملك فاروق ساعتها. فلما سمعوا أعجب بيه، طلبوا للإذاعة وقالوا للأستاذ سعيد لطفي رئيس الإذاعة ساعتها، وقال له لازم تكون معانا في الإذاعة، وفعلا اتعين في الإذاعة وأصبح أصغر قارئ في الإذاعة. شو بقى جنبه مين؟ جنبه عمالقة كبار جدا، جنبه الشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي، والاتنين عباقرة وناس كبار في التلاوة، كبار في السن وكبار في التلاوة كمان، في عالم التلاوة. وكان هو الشيخ أبو العنين شعشع لسه شاب صغير عنده حوالي 17 سنة، كان بيقرأ مع العمالقة دول، عشان كده هو بدأ من صغره في الإذاعة من 17 سنة لحد ما توفاه الله تبارك وتعالى، مات وهو عنده 89 سنة عليه رحمة الله. دلوقتي هنسمع مقطع جميل بننهي به حلقتنا النهاردة عن الشيخ أبو العنين شعيشع، ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأزياد.